من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. فيكون القول بجواز الرجوع به مطلقا قويا وإن كان نادرا إن لم يثبت الإجماع على خلافه. كان الكلام في المسألة الثانية، وهي في العلاقة بين المشتري وبين البائع الفضولي. قلنا تارة يفترض أن المشتري جاهل بأن البائع فضولي، وأخرى يفترض أن المشتري عالم بأن البائع فضولي. أما إذا كان المشتري جاهلا بفضولية البائع، فمن الواضح أن الجاهل يرجع على البائع الفضولي، سواء كان الثمن باقيا كما هو واضح أو كان تالفا، لأن المغرور يرجع على من غره، وهذا واضح في الجاهل. إنما الكلام في فرض كون المشتري عالما بأن البائع فضولي لا يحق له أن يتصرف بهذا التصرف، ومع ذلك أقدم المشتري على الشراء ودفع إليه الثمن، ففي هذه الحالة هل يجوز للمشتري إذا رجع المالك عليه وأخذ منه الثمن والقيمة، هل يجوز للمشتري العالم بفضولية البائع أن يرجع على البائع أو لا يجوز؟ طبعا هنا توجد فرضيتان. الفرضية الأولى أن يكون الثمن عند البائع موجودا. الفرضية الثانية أن يكون الثمن عند البائع ماذا؟ تالفا. فإذا كان المشتري عالما بفضولية البائع، فهل يجوز له الرجوع أو لا يجوز؟ توجد أقوال متعددة في المسألة. القول الأول هو التفصيل، بأنه إذا كان الثمن باقيا فيحق له الرجوع، وإن كان تالفا فلا يحق له الرجوع، وهذا هو الإجماع المدعى في المقام في التذكير. القول الثاني أنه لا يجوز له الرجوع مطلقا، سواء كان الثمن باقيا أو كان الثمن تالفا، وهذا الذي عبر عنه الشهيد الثاني بأنه مع وجود الثمن في غاية البعد ومع عدمه ماذا؟ بعيد. القول الثالث الذي يختاره هنا يقول يجوز له الرجوع مطلقا، في قبال القول الثاني الذي كان يقول لا يجوز له الرجوع مطلقا، يعني سواء كان الثمن موجودا فيجوز له الرجوع، وسواء كان الثمن تالفا عند البائع أيضا يجوز له الرجوع، وهذا هو الذي اختاره الشارح. قال فيكون القول بجواز الرجوع به أي بالثمن مطلقا، مراد من المطلق هنا يعني سواء كان الثمن باقيا أو تالفا، لا مع علم المشتري بكون البيع فضوليا وعد علمه، لا هذا البحث تقدم، ليس كلامنا، بحثنا الآن في صورة ماذا؟ في صورة علم المشتري بأن البائع ماذا؟ فضولي، فهل يجوز له الرجوع أو لا يجوز له الرجوع؟ قول بالتفصيل، قول بعدم الرجوع مطلقا، قول بالرجوع مطلقا. إذن وإن كان هذا القول، يقول الشارح الشهيد الثاني، وإن كان هذا القول نادرا. لماذا نادر؟ لأنه المشهور، قال والقائل به الأكثر، بل ادعي عليه الإجماع لا رجوع به مع العلم، لا رجوع مع التلف على أي الأحوال، وإن تلف لا رجوع به مع العلم، وقول أنه عدم الرجوع به مطلقا سواء كان مع التلف أو غير التلف، وقول الرجوع به مطلقا سواء كان موجودا أو تالفا. ولكنه الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول مشكلتنا في المقام هو وجود الإجماع المدعى في كلمات التذكرة، فإن تم إجماع العلامة في التذكرة فلا يمكن المصير إلى ما أشرنا إليه ما اخترناه، لأنه مخالفة مثل هذا الإجماع من علم كالتذكرة من العلامة لا يمكن. ولكنه الذي يهول الخطب أن هذا الإجماع ماذا؟ غير موجود لوجود الخلاف في المسألة، والخلاف من المحقق رحمة الله تعالى عليه من المحقق الحلي. إذن يقول نحن نختار جواز القول بجواز الرجوع بالثمن مطلقا، هذا هو الذي نختاره، ولكن بهذا الشرط: إن لم يثبت الإجماع على خلافه وهو الإجماع المدعى في كلام التذكرة حيث قال والقائل به الأكثر بل ادعي عليه الإجماع مع التلف مع العلم لا يرجع، ومع وجوده ماذا؟ يرجع. إن لم يثبت الإجماع على خلافه، خب يوجد إجماع على خلاف ما تريد أو لا يوجد؟ يقول لا، والواقع أن مثل هذا الإجماع غير موجود، والواقع يعني ما هو المتحقق خلاف الإجماع. كيف تقولون أنه خلاف الإجماع وتحقق؟ قال فقد ذهب المحقق محقق الحلي إلى الرجوع به أي بالثمن مطلقا سواء كان الثمن باقيا أو كان الثمن ماذا؟ تالفا. ثم إن الشارح رحمة الله تعالى عليه يذكر مطلبا يقول أنتم ماذا تقولون بأن هذا المشتري العالم عندما سلم البائع الفضولي الثمن كان متوقع الإجازة أو غير متوقع؟ نعم، إذن الثمن أباحه للبائع مطلقا أو أباحه لمالكه؟ من الواضح أن الثمن أباحه ملكه لمن؟ يريد أن يملكه لمالك المثمن. إذن البائع يجوز له أن يتصرف أو لا يجوز له أن يتصرف؟ لا يجوز له أن يتصرف. لماذا؟ لأنه سواء أجيز البيع أو لم يجز البيع في النتيجة البائع لا حصة ولا نصيب له من هذا الثمن. أجيز البيع فالثمن لمالك المبيع، لم يجز البيع فالثمن ماذا؟ لمالكه، لمالك الثمن وهو المشتري. إذن على أي حال فرض فإن البائع الفضولي لا يحق له أن يتصرف في الثمن. هذا احفظوا. تعالوا من جهة أخرى، المشتري أنتم تقولون لا يحق له أن يرجع على الثمن بأي حال. خب هذا الثمن لا يحق للبائع أن يتصرف به، ومن جهة أخرى المشتري لا يحق له أن يرجع على هذا الثمن، لمن؟ ملتفتين؟ هذا الثمن بيد البائع الفضولي، شنو اشكالكم؟ هذا الثمن بيد البائع الفضولي لا يحق للبائع ان يتصرف فيه، والمفروض مع وجود الثمن، ها مو مع فرض تلف الثمن، مع وجود الثمن يجوز للبائع ان يرجع او لا يجوز؟ ها لا، القول يقول بانه لا يجوز بعد، قول بعدم الرجوع مطلقة. قلنا وظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا. بلي ما التفت المشتري، مقصودي بانه خبث انتم بعد تصححوا هذا، ها انتم صح، مقصودي ان البائع لا يجوز له التصرف في الثمن بحال، وفي المقابل ان المشتري لا يحق له ان يرجع. بعد هذا الثمن لمن؟ فأنتم بعد قلتم أن البائع لا يحق له أن يتصرف، قلنا من جهة أخرى لابد أن تقولوا أن المشتري يحق له ماذا؟ أن يرجع. بعد لا يبعنا لأن تقولوا ولا يحق للمشتري ماذا؟ أن يرجع. فلهذا قال وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع في الثمن، كيف يجتمع مع ماذا؟ مع عدم رجوع المشتري بالثمن في حالين. هذا لا يجتمع. أنتم إذا قلتم أن البائع لا يجوز له أن يتصرف، خب المشتري على الثمن لمن يكون؟ مع أنه من الطرف الآخر المشتري ماذا؟ لا يرجع بالثمن بحاله، خب هذا الثمن لمن؟ إذن لابد أن تقولوا بأنه يحق للمشتري أن يرجع بالثمن. لماذا لا يجتمعان؟ تعليل بيان عدم الاجتماع، فإنه حينئذ يعني البائع لا محالة غاصب آكل للمال بالباطل، ولا فرق في هذا الحكم يعني أنه آكل للمال بالباطل بين الغاصب محضا وبين البائع فضوليا مع عدم إجازة المالك، يعني عدم إجازة المالك ذلك البيع في المبيع. مسألة جديدة في المقدمة، هذه المسألة لعلها أعقد عبارة في باب المتاجر، الجمل راح تأتي الأربع أسطر التي تأتي، فلهذا وقع فيها كلام كثير، بل لعله معركة المحشين في هذه السطرين ثلاث. طبعا هذان السطران الثلاثة مو من عبارة المتن وإنما من عبارة الشرح، فلهذا شيخ البهائي عنده حاشية هنا، سلطان العلماء، جمال المحققين ونحو ذلك، جمال الدين خوي ونحو ذلك، مجموعة من المحشين كل ذهب مذهبا في تصحيح هذه العبارة لأنها متنافية مع أسطر قبلها. خب ولا يعقل لفقيه كالشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه قبل أسطر يقول شيء وبعد ثلاث أربعة أسطر يقول ماذا؟ ما يناقض ذلك الشيء، حتى لو في كتابين معقول، في الكتاب الأول هكذا يقول، في الكتاب الثاني هكذا يقول، أما من الواضح بأنه هذه المطالب لا يمكن أن نقول بأنه هذه مكتوبة في سنة ذيك مكتوبة في سنة ثانية، لا، أسطر بينهما مكتوبة ماذا؟ في متقاربة، إما مكتوبة في زمان واحد أو مكتوبة متقاربة، وعلى هذا الأساس فهذا التنافي كيف يحل؟ التفتوا للمطلب. الشهيد الأول والشهيد الثاني قبل قليل يعني في الصفحة اللاحقة قال ويرجع المشتري على البائع بالثمن. حتى أفترغوا في بقاء الثمن، حتى تلف الثمن ذاك بحث آخر، مع بقاء الثمن يرجع المشتري على البائع. طبعا إذا رجع المالك على المشتري وأخذ القيمة، فرض المسألة هذه، مع بقاء الثمن يرجع المشتري على البائع أو لا يرجع؟ صريح العبارة، ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا. واضحة هذه العبارة؟ تعالوا معنا إلى هنا. قال هذه سطرين أو السطر الثالث من ويرجع المشتري، أما ما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع به يعني المشتري لرجوع عوضه إليه، فلا يجمع بين العوض والمقبول. المشتري يرجع على البائع بما قابل الثمن أو لا يرجع؟ ها؟ لا يرجع، يصرح هناك قال ويرجع المشتري على البائع، متهافتان لو متهافتان، كيف التوفيق بينهما؟ لو أن نقول بأن الشهيد الثاني متهافت، لا يمكن قبوله ببساطة في حق الشهيد الثاني، لو أن لابد أن نوجه العبارة، فلهذا كل ذهب إلى توجيه لهذه العبارة. ما أدري واضح التهافت لو لا. يقول ويرجع المشتري على البائع بالثمن، يا ثمن، ثمن الذي دفعه، والبائع المشتري مدفع ثمنا إلى البائع، الآن المالك رجع على المشتري وأخذ ماذا؟ وأخذ المبيع، خب يرجع البائع المشتري على البائع ويأخذ الثمن. الآن هنا يقول ما قابل الثمن، يعني الثمن، ما قابل الثمن يعني الثمن، إذا رجع المالك على المشتري وأخذ القيمة يحق للمشتري أن يرجع على البائع ويأخذه، ليس له حق في ذلك. ويقول فلا يرجع به أي بما قابل الثمن. لماذا؟ يقول لرجوع عوضه إليه، فلا يجمع بين العوض والمعوض. بلي في حالة ثلاثة العائع يجي أخذ القيمة، فهذا ما لحق يرجع أخذ الثمن منك. افترض جاهلك، طبعا هو مجاهل، فرض المسألة جاهل. إن كان جاهلا إن شاء الله يأتي في صفحة 238 يقول إن كان جاهلا. إذن افرض المسألة، أحسنتك، افرض المسألة هكذا، وهو أن المشتري جاهل، خب يحق له أن يأخذ الثمن أو لا يحق له؟ يأخذ الثمن إذا كان موجودا، ويأخذ ما يقابل الثمن إذا كان ماذا؟ تالفا. لأن المفروض أن قلنا في حالة الجهل فإن الجاهل يرجع على البائع مطلقا، سواء كان الثمن موجودا أو كان تالفا. هنا همتنا المفروض أنه ماذا؟ جاهلون. وتلف المبيع بيده، هذا الإنسان تلف المبيع، صاحب المال إجي أخذ القيمة ممن؟ من المشتري. هذا المشتري ما إلى حق يرجع على البائع ويأخذ، لا إلى حق يرجع ويأخذ. يقول لا يحق له أن يرجع ويأخذ. واضح التفاوت لو لا؟ ما أدري جوابه يأتي، ولكن أولا نبين التفاوت وبعد ذلك يأتي. في العبارة السابقة قال ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان جاهلا، وهنا انفرض المسألة ماذا؟ أن المشتري جاهلون. حتى افترضوا أن المبيع تلف بيد من؟ بيد المشتري. فهنا عندما يتلف يأتي صاحب المبيع مالك المبيع ليأخذ القيمة ممن؟ من المشتري. هسا إذا أخذت القيمة منه أي من المشتري، يحق للمشتري أن يرجع بما قابل الثمن إلى البائع أو لا يحق له ذلك؟ يحق أو لا يحق؟ يحق. هو يقول فلا يرجع به. واضح صار المطلب. توجيه قال بأنه فلا يرجع به لأنه لم يكن دافعا للثمن حتى يرجع به، وهذا تكليف واضح. يقول لماذا لا يرجع به؟ لأن المشتري لم يكن كان قد دفع الثمن إلى البائع حتى إذا تلف يأخذه ممن؟ من البائع، ولم يكن يدفع. هذا ما أتصور أنه يحتاج إلى بيان. خب إذا لم يكن دافعا للثمن، خب شنو معنى أنه لا يحق له أن يرجع؟ وماذا دافع حتى يرجع ولا يرجع؟ شوفوا التخافت أوصل البعض إلى أن يدعي هذه الدعوة، وهو أن المشتري لم يكن كان قد دفع الثمن لمن؟ إلى البائع. خب إذا تلف المبيع بيده يرجع على البائع أو لا يرجع؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يدفع شيئا للبائع حتى يرجع عليه أنا. وهذا فيه تكلف واضح. والصحيح في رفع التخافت كما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الشيخ الأنصاري في المكاتب بنحو الإشارة، وأوضحه وصرح به السيد اليزي صاحب العروة في تعليقته على المكاتب بهذا النحو. التفتوا للمطلب جيدا، أنا راح أذكر من خلال أمثلة والأرقام حتى يتضح المطلب. كان هناك مبيع، استريوا هذا المبيع، ما هو هذا الكتاب، باعه الفضولي بخمسمائة درهم. قيمة الكتاب جي افترضوها 1000 درهم، ولكنه الفضولي مو صاحب الكتاب ورد يبيعه بسرعة، فقال هذا الكتاب يسوى بألف، ولكن أبيعك ماذا؟ بخمسمائة. هذا المشتري مفروضا جاهل لا يعلم بالمطلب، وجد بأنه هذا غنيمة، أنه يشتري هذا الكتاب الذي قيمته 1000 درهم يشتريه ماذا؟ بنصف القيمة بـ500 درهم. فأخذ الكتاب، ثم أخذ الكتاب، بعد أن أخذ الكتاب وسلم ماذا؟ فرض المسألة هذا، وسلم 500 درهم لمن؟ للبائع. جاء إلى البيت ابنه قام وأتلف الكتاب، أو هو اشتباها وقع منه الكتاب في الماء وتلف، باعتبار ورقم الكتابة مكتوبة بحبر اليد، فبمجرد وقع في الكتاب الماء في الكتاب في الماء تلف الكتاب، سقط عن الفائدة، صار بحكم التالي. إذا تلف المبيع بيد من؟ بيد المشتري. جيد جدا. الآن علم صاحب الكتاب بذلك وجاء ليأخذ قيمة الكتاب. خب هنا المشتري يدفع لصاحب الكتاب 500 لو يدفع لصاحب الكتاب 1000، أدفع 1000 لماذا؟ لأنه هو لا علاقة له بأنه مشتري 500 لو مشتري 2000 لو مشتري 100 لو مشتري 200 ومو علاقة. يقول أنت كتابي تلف تحت يدك، فمسؤول عنه لو مو مسؤول. تقدم في صفحة 200 وماذا قال؟ ولو تلف لو هلك في يده بتفريط أو غير تفريط فإن المالك يرجع على المشتري ويأخذ قيمة الكتاب. هذا المشتري هم مثلا دفع ماذا؟ 1000 درهم لمن؟ للمالك. أحسنته. إلى الآن هذا المشتري إيش قد دافع؟ 1500. مجموعة إيش قد دافع؟ 1500. خب إيش قد يقدر يرجع على البائع؟ يقدر يرجع ب 1500 لو ب 1000. يعني بعبارة أخرى المشتري يخسر من كيسه شيء أو لا يخسر؟ يعني يأخذ 1500. 500 التي دفعها إلى البائع يأخذها ويأخذ بعد الجد منه 1000. 1000 يأخذ، يعني مجموعة الجد يأخذ من البائع 1500. 500 دفعها و1000 ماذا؟ دفعها للمالك، فالمجموع الجد 1500. هل يحق للمشتري أن يرجع على البائع الفضولي ب1500 أو لا يحق له أن يرجع إلا ب1000؟ إيه بل هو دا أقول هو، يعني قد لابد يرجع. فيرجع ب1000 يعني إيش مقصودك؟ أنا مدى أقول يعني مقصودك هذا، ما أفهم الدليل، أقول هذا مقصودك. سؤال المطروح هذا، شوفوا الآن بعد أن وضحنا بالأمثلة هاي المعركة في الحواشي هماتينا تبين ما ملتفتين، لأن المثال الذي يفترض منه الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، لا يريد أن يقول الشهيد الثاني أنه لا يرجع بالثمن، يقول لا يرجع بما قابل الثمن. هذه مو جزافا، هناك قال ثمن، هنا عبر ماذا؟ ما قابل الثمن. هذا التفريق ما هو وجهه؟ الاعلام المحشون فهموا من ما قابل الثمن يعني شنو؟ نفس الثمن. قالوا هناك يقول يرجع على المشتري بس يرجع على البائع بالثمن، هنا يقول لا يرجع على البائع ماذا؟ بالثمن. اكو تهافت لو ما اكو تهافت؟ ولكن الشهيد رحمة الله تعالى عليه هناك عبر يرجع بالثمن، وهنا قال لا يرجع بما قابل الثمن. اذا اكو لابد فرق ماذا بين الامرين. هسه ما هو الفرق بين الامرين؟ التفتوا للمطلب. هذا الانسان تلف الكتاب بيده وهو قد دفع مجموعا ماذا؟ 1500 درهم. فهل يرجع على البائع الفضولي ب1500؟ يعني 500 الثمن الذي دفعه و1000 القيمة التي دفعها للمالك، أو يرجع ب500 الثمن الذي دفعه، التفتوا جيدا، وب500 زيادة القيمة التي أخذها ماذا؟ المالك. زيادة القيمة هذه أخذها زيادة على الثمن، لأن المفروض أن قيمة الكتاب ماذا؟ 1000. أما 500 الأخرى وهي التي قابلت الثمن، الخمسمائة الأخرى التي هي في قبال 500 التي أخذها من؟ أخذها البائع. وفد 500 المالك أخذ ممن؟ من المشتري. هي قبال ذيك 500 التي دفعها للبائع، فد 500 إضافة أخذ وهي زيادة القيمة، تمام لولا؟ يعني هاي 1000 التي أخذها المالك يمكن تقسيمها إلى قسمين، عبروا عنها. القسم الأول 500 هي زيادة القيمة على الثمن الذي مسمى في العقد، هاي زيادة، هذه ما عنده شغل قطعا، يذهب المشتري ويأخذها ممن؟ ها؟ يأخذها من البائع، هاي الزيادة، واضح هذا؟ هسا الآن المالك أخذ 500 ثانية، هاي 500 ثانية هي الثمن لو ما قابل ذلك الثمن، إيه، لأن الثمن بيد من؟ بيد البائع. هاي 500 ثانية التي أخذها المالك ليست هي الثمن، هي في قبال ذلك الثمن، ما أدري واضح ولا؟ إذن المالك أخذ 1000 درهم ممن؟ أخذ 1000 درهم من المشتري. هذه 1000 درهم نقسمها إلى قسمين. القسم الأول هي زيادة القيمة على الثمن المسمى في العقد وهي 500. القسم الثاني هو الثمن لو ما يقابل الثمن. ما يقابل الثمن، أحسنتم. إذن هذا ما أخذ جيد المالك 1000 درهم. 500 الأولى زيادة على الثمن المسمى، 500 الثانية ما قابل الثمن، واضح هذا المطلب؟ خب الآن نأتي من إلى المشتري. 500 الأولى وهي الزيادة على الثمن المسمى يستحقها على البائع ولا يستحقها؟ يستحقها. خب يستحق أيضا ما قابل الثمن مع الثمن أو لا يستحق الثمن؟ لا، ما قابل الثمن. أحسنتم. أما بعد ما قابل الثمن، يعني هاي 500 الثانية التي دفعها لمن؟ للمالك، يستحقها أو لا يستحقها؟ لا يستحقه. إذن الشهيد الثاني يريد يقول لا يأخذ الثمن لو لا يأخذ ما قابل الثمن، فأكو تهافت بين المطلبين لو ما أكو؟ هناك قال يأخذ الثمن، هنا قال ماذا؟ ما قابل الثمن، وأحدهما غير الآخر، لأن الثمن هنا لم يقل لا يأخذه، يأخذه، يأخذ الثمن، ولكن أيضا يأخذ ما قابله الذي دفعه إلى المالك أو لا يأخذ؟ يقول لا يأخذ. أنت من حقك أن تسأل لماذا لا يأخذ؟ لماذا لا يأخذ؟ هو في هذه المعاملة خسر 1500، لماذا يأخذ 1500 من كيسه؟ نقول الآن نسأل منكم، لو فرضنا أن هذا البيع كان بيعا صحيحا لا بيعا فضوليا، هذا البيع كان بيعا ماذا؟ صحيحا، مو كان بيعا فضوليا، وتلف الكتاب بيد المشتري، كان يتلف من مال من؟ من مال البائع المالك لو من مال المشتري؟ هنا امتلف من في يده فيكون من ماله. لا يؤثر ان البائع فضولي او غير فضولي، انت تدفع هذا الثمن هذا المقدار من الخسارة 500 درهم تلف الذي وقع تحت يديك، سواء كان البائع فضوليا او كان البائع ماذا؟ غير فضوليين. فلا معنى ان تجمع بين الثمن وبين ما قابل الثمن. تقول شنو المحذور؟ اقول ها المحذور هذا، وهو انه جناب هذا جناب المشتري لو اخذ 1500 المعوض كان تلف من ملكه او لم يتلف من ملكه، واخذ عوضه ام لم ياخذ عوضه، فيلزم ان يكون جمع بين العوض والمعوض، يعني حمل عوض لم يخرج من كيسه، حمل معوض تلف في ملكه، ومن اتلف مال الغير فهو له ضامن، هذا تبين هم اتلف مال الغير هم ليس له ضامن. اذا الشهيد الثاني هنا لا يريد ان يقول بان المشتري لا يرجع بالثمن حتى تقول يتنافى مع ما تقدم فيما سبق، يريد أن يقول لا يرجع على ما قابل الثمن الذي دفعه إلى المالك، وإن كان يرجع ويأخذ الثمن ماذا؟ من البائع الفضولي. واضح العبارة؟ مطلب واضح لو مو مطلب واضح؟ أطبق على العبارة، مطلب واضح لو مو واضح؟ الحمد لله. قال ويرجع المشتري على البائع بما اغترم للمالك، ويرجع المشتري على البائع بما اغترم للمالك. حتى ماذا؟ مو فقط أنه يعطي الثمن المسمى في العقد، بل حتى لو كانت هناك زيادة قيمة أيضا يأخذها المالك ممن؟ من المشتري، والمشتري يرجع بها على من؟ على البائع، خصوصا إذا كان ماذا؟ جاهلا. حتى بزيادة القيمة عن الثمن، يعني الثمن المسمى في متن العقد بين الفضولي وبين المشتري، حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تألفت العين، لماذا يرجع بالقيمة؟ مع وجود العين؟ محال، لأنه مع وجود العين فإنه يأخذ العين. متى يرجع بالقيمة؟ إذا كانت العين تالفة. فرجع يعني المالك بها يعني بالقيمة عليه يعني على المشتري على الأقوى. يقول ويرجع المشتري على البائع بما اغترم البائع بما اغترم المشتري للمالك حتى بزيادة القيمة عن الثمن، ولكن بهذا الشرط، لو تلفت العين فرجع المالك بالقيمة على المشتري على الأقوى. لماذا؟ لماذا يرجع على هذه الزيادة وعلى هذه الغرامة؟ يقول لأنه عندما أقدم على شراء هذه العين أقدم على أنها لو تلفت بعد يدفع القيمة الإضافية أو لا يدفع القيمة الإضافية. ها؟ أنا اشتريت هذا الكتاب بكم؟ ب500، وقيمته كم؟ 1000. أنا أقدمت على شراء هذا الكتاب ب500 وقيمته 1000، يعني إذا تلف في يدي أكون ضامنا للخمسمائة الثانية، لو يكون الخمسمائة الثامنة مجانا لي، ها؟ مجانا، أنا أقدمت اشتريت هذا لي بعد ب500، إذا تلف أدفع 500 أخرى؟ إيه، لكن أنت أقدمت على شراء ب500، يعني أن يكون لك ماذا؟ ب500، فإذا تلف أدفع 500 أخرى؟ لا، انت مجاهل، ما تدري اشتريته من هذا الانسان، مو اشتريته من انسان فضولي لا تعلم كانه هذا مالك، اشتريته تشتري مني انا صاحب الكتاب. اذا انا هذا اشتريته مني انت ب500 وتلف الكتاب بيدك، قيمته كان 1000، لابد تدفع لي 500 اخرى. احسنتم، اذا هو في الخمسمائة الثانية التي غرمها للمالك كان مقدم عليها مجانا لو مع الضمان، كان مقدم عليها مجانا. الآن المالك إجي أخذ ماذا منه؟ 500 الثانية. يرجع هذا المشتري على من؟ على من غره وهو البائع. هذا واضح المطلب يولا؟ يقول لماذا هاي الزيادة في القيمة يرجع بها المالك على المشتري الجاهل، يرجع بها على من؟ على البائع الفضولي. لماذا؟ يقول لأنه أقدم على أن تكون هذه الزيادة الموجودة أن تكون له مجانا، فإذا تلفت لا يدفع في قبالها شيء، ولكن هو دفع في قبالها شيء. هذا منشأ أنه دفع في قبالها شيء من هو؟ هو البائع الفضولي، لأنه غره في هذا، والمغرور يرجع على من غره. قال لماذا؟ لماذا يرجع المشتري على البائع بما اغترم حتى بزيادة القيمة؟ لماذا؟ هذا تعليل لبيان رجوع المشتري على البائع بما اغترم حتى بزيادة القيمة. قال لدخول المشتري على أن تكون له مجانا، يعني أن يكون له ذلك الشيء ذلك المبيع على أن تكون له، أن تكون العين له أي للمشتري مجانا. بلي طبعا تكون له، تكون تلك الزيادة مسلم، يعني العين بما لها من الزيادة هذه كلها تكون له، لكن هو ماذا؟ هذه الزيادة دفع في قبالها شيء، من غره بهذا؟ البائع غره فيرجع عليه لدخوله على أن تكون هذه الحاشية، فلهذا بعد صححوها، لدخوله أي المشتري على أن تكون تلك الزيادة له أي للمشتري مجانا. خب سؤال، يرجع على الزيادة يعني 500 يرجع بالثمن أو لا يرجع بالثمن؟ بالثمن 500 التي دفعها إلى البائع يرجع أو لا يرجع؟ هاي صارت 1000، و500 أخرى هو دافع لمن؟ للمالك، وهي مقابل الثمن، هم يرجع أو لا يرجع؟ يقول بعد لا يرجع، لا معنى بأن يرجع، لا معنى بأن يرجع. لماذا؟ لأن المعوض تلف في ملكي فهو له ضامن كما لو كان البيع صحيح. واضح صار المطلب؟ إذن هنا لا يريد أن يقول ولا يرجع بالثمن حتى تقولون بأنه ماذا يتهافت مع ما تقدم، أو تقول أساسا لم يكن دافعا للثمن حتى يرجع عليه. لا لا، دافع للثمن هو هنا لا ينفي الرجوع في الثمن، يقول وإنما ينفي الرجوع فيما قابل الثمن، يعني إلحق أن يأخذ 1000 درهم، بعد ما إلحق أن يأخذ 1000 درهم و500 التي هي تقابل ماذا؟ الثمن المسمى الموجود للمبيع. أما ما قابل الثمن من القيمة، لأن القيمة كانت 1000، ما قابلها جيد كان، ما قابل الثمن كان 500. أما ما قابل الثمن من القيمة، لأن القيمة كانت 1000 من تبعيضية هذه، ما قابل الثمن جيد كان هم 1500، ما قابل الثمن من القيمة التي أخذها المالك، ما قابلها كان 500 مو كلها، فلهذا قلنا ما أخذه المالك ينقسم إلى قسمين، 500 لزيادة في القيمة و500 لمقابلته للثمن المسمى. وأما بلي مسلم هذا قطيع قطعا، هذا لا فرق، هو هذا البشير يقول كما لو كان صحيحا ماذا كان ضامن للمعوض مو ضامن، الآن مفترض بأنه فاسد أيضا ضامن ماذا للمعوض، إذن لا معنى له أن يتلف المعوض تحت يده وأن يأخذ عوضه ممن؟ من البائع. شنو ذنب البائع أن يدفع هنا وقد تلف المبيع تحت يده؟ شنو المناسب؟ قال أما ما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع به، هذه ضمير به يعود على ماء الموصولة، ذكره باعتبار أنه يمكن يعود على ماء الموصولة، فلا يرجع به مو لا يرجع بالثمن، لا يرجع على ما قابل الثمن. لماذا لا يرجع به؟ قال لرجوع عوض ما قابل الثمن إلى المشتري، لرجوع عوضي، هذا ضمير أيضا يعود على ما قابل الثمن، هذا العوض ما هو؟ هو المعوض، هو المبيع، رجع إلى من؟ إلى المشتري. وعليه إذا كان المعوض قد رجع إليه فلو أخذ العوض أيضا ممن؟ من البائع، يلزم أن يكون قد جمع بين العوض والمعوض، فلا يجمع أو فلا يجمع بين العوض والمعوض. أما المعوض فقد تلف في ملكه فهو مسؤول عنه، وأما العوض فالمفروض إذا يأخذه ممن؟ من البائع، يعني الثمن وما قابل الثمن الذي دفعه لمن؟ للمالك. فهذا معناه هم المبيع تلف تحت يده، هم هو لا يخسر أي شيء، وإنما الخاسر هو من؟ هو البائع الفضولي ولا موجب له. واضح المطلب إن شاء الله؟ بعد أكو بعد إشكال في المطلب؟ قال فلا يجمع بين العوض والمعوض، وقيل لا يرجع بالقيمة مطلقا. هذا القول الآخر يريد أن يقول ماذا؟ هذا عندما دفع 500 ودفع هنا ماذا؟ 1000، احنا أجزنا له أن يأخذ أجيد 1000، 500 الثمن و500 زيادة القيمة. هذا القول المشتري بحثنا في المشتري، وهو أنه قلنا على القول الأول أنه لا يحق له أن يرجع بالألف وخمسمائة من البائع ويأخذها من البائع الفضولي، يحق له أن يأخذ ماذا؟ 1000. هذا القول الآخر يقول لا، فقط يحق له أن يأخذ 500 التي دفعها إلى البائع، أما 1000 ف فكلها تكون من كيسه، يعني ما قابل الثمن والزيادة التي دفعها للمالك. لماذا؟ لماذا؟ يقول أن المفروض أن هذا المشتري أقدم على ضمان العين، والعين قيمتها كم؟ قيمتها الواقعية 1000، فإذا تلفت يكون ضامنا للألف، فلماذا يرجع على البائع الفضول؟ ما أدري، واضح صار القول الثاني؟ القول الثاني يقول لا يرجع لا بما قابل الثمن يعني 500 ولا بالزيادة وهي 500 الثانية، فإذا يخرج من كيس المشتري الذي تلف المبيع في يده كم يخرج؟ 1000 درهم يخرج. على القول الأول كان يخرج قد 500 درهم. وجه هذا القول الثاني ما هو؟ يقول وجهه أن المشتري أقدم على ضمان العين، يعني إذا ذهبت العين فهو لها ضامن، والمفروض أن العين قيمتها الواقعية كم؟ 1000، فإذا تلفت تكون تالفة من ملكه، فيكون ضامنا للألف لا للخمسمائة، يعني ما قابل الثمن. الجواب التفت جيدا، الشهيد الثاني يقول لا، المشتري أقدم على ضمان العين، ولكن على ضمان العين بالمسمى لو ضمان العين بقيمتها الواقعية. ها؟ أقدم على ضمان العين بالمسمى، قال أنا أقدمت أن هذه العين لي بأي مقدار؟ 500، أنا مو مقدم على أكثر من ذلك، فلو كانت قيمتها 1,000,000 أنا أدفع 1,000,000، لا، أنا أقدمت أن هذه العين لي في قبال ماذا؟ في قبال 500. هسا الآن واحد يريد يأخذ مني 1000، أقول أنا لم أقدم على ضمان العين بأن، واضح صار المطلب؟ هذا الوجه الثاني إذن غيره تامين. يقول وقيل لا يرجع المشتري بالقيمة مطلقا، هذا الإطلاق يعني لا ما قابل الثمن ولا زيادة القيمة على الثمن المسمى. لماذا؟ ما هو وجه هذا القول الثاني؟ لدخوله يعني لإقدام المشتري على أن تكون العين عندما استلمها وجعل ووضع يده عليها، لدخوله أي لإقدام المشتري على أن تكون العين مضمونة عليه، كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد كما لو تلفت العين. في البيع الصحيح أو الفاسد لو تلفت العين، هو أقدم على ضمان العين أو لم يقدم، فلا بد أن يرجع ماذا؟ قيمة العين، لا فرق في ذلك، كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد كما لو تلفت العين. طبعا في البيع الصحيح أو البيع الفاسد، طبعا في مقامنا البيع ليس بفاسد، ها؟ لأنه قلنا فيما سبق أن بيع الفضولي فاسد لو صحيح صحيح، ولكن يقول هناك كيف أنه في البيع الصحيح أقدم على ضمان البيع، في البيع الفاسد أقدم على ضمان العين، في البيع الفاسد أقدم على ضمان العين، هنا أيضا في البيع الصحيح أيضا أقدم على ضمان العين، والعين قيمتها ما هي؟ 500 أو 1000، فإذا تلف العين يكون جميعا من ماله. إلا أنه يقول الشهيد الثاني إلا أن هذا القول الثاني غير تام، وفيه أن ضمانه أي المشتري للمثل أو القيمة أمر زائد على فوات العين، هو ضامن للعين مو ضامن لتلك الزيادة الموجودة في القيمة على العين، هو ضامن للعين بأي مقدار؟ بمقدار 500 التي دفع، أما تلك الزيادة فهو ليس ضامنا لها، أما المثل فهو ليس ضامنا له. وفيه أن ضمان المشتري للمثل أو القيمة، أن الضمان للمثل أو القيمة أمر زائد على فوات العين، يعني الذي قد قدم على ضمانه، وهو أي المشتري مغرور من البائع بكون المجموع مجموع العين يعني الثمن وزيادة القيمة، بكون المجموع له أي للمشتري بالثمن المسمى في العقد، فهو أقدم على ضمان العين، ولكن أقدم على ضمان العين بأي ثمن؟ بالثمن المسمى في العقد لا بالقيمة الواقعية للمبيع. ما أدري واضح الدليل والإشكال على الدليل ومو واضح. المستشكل أو الدليل كان يقول بأنه كل بيع فإن المشتري ضامن للعين التي قدم على شرائها، وحيث أن العين قيمتها كم؟ 1000، هو ضامن للـ1000، فتكون تالفة الـ1000 من ماله، فلا يحق له أن يرجع بشيء لا ما قابل الثمن ولا زيادة القيمة على من؟ على البائع الفضولي. الجواب أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين، يعني أقدم على أن تكون العين له مجموعا تكون ملكه، بماذا؟ مو بقيمتها الواقعية، وإنما بماذا؟ بالثمن الذي ذكره، فما زاد عن ذلك يكون مغرورا فيه. إنه من غره بهذا؟ البائع غره بهذا، قال أنا أبيعه 500، وهو كان يتصور أنه مالك حقيقي، تبين أنه مالك غير واقعي لا يحق له التصرف، والمغرور يرجع على من غره. تقول لماذا تقول المغرور؟ تقول لأنه فرض المسألة في كون المشتري جاهل بأن البائع فضولي. قال العين الذي قد قدم على ضمانه وهو مغرور من البائع، مغرور بماذا؟ بكون المجموع يعني ما قابل الثمن وزيادة القيمة له أي للمشتري، ولكن بالثمن المسمى في العقد. فالزائد يعني الزائد على القيمة، فالزائد على الثمن المسمى، فالزائد بمنزلة ما رجع المالك على المشتري به وقد حصل له في مقابله نفع بل أولى. يقول ماذا تقولون في ذيك المسألة؟ هذه المسألة تقدم الكلام عنها، وهو أنه هذا الإنسان كان جاهل واشترى الدار، واشترى الدار ثم سكن فيها وانتفع بها، ثم جاء المالك وأخذ أجرة السكن في الدار، يرجع المشتري على البائع أو لا يرجع؟ ها؟ يرجع في هذه الزيادة أو لا يرجع؟ يرجع. يقول مع أنه انتفع المشتري بذلك، ولكن مع ذلك يرجع على من؟ على البائع. فكيف في المقام والمشتري لم ينتفع بأي شيء؟ فيكون رجوعه على البائع بنحو الأولوية القطعية. ما أدري واضح ولا؟ قال فالزائد يعني الزائد على الثمن وهو زيادة القيمة، فالزائد على الثمن وهي زيادة القيمة وهي 500 الثانية بمنزلة ما هي؟ قال بمنزلة ما رجع يعني المالك عليه يعني على المشتري به، أي بذلك الذي الزائد يعني ذلك الزائد الذي رجع به المالك على المشتري، المالك على المشتري به، وقد حصل له أي للمشتري في مقابل ما رجع به المالك يعني الأجرة، وقد حصل في مقابله نفعون. وكيف في المقام؟ ماذا؟ لم يحصل للمشتري في مقابل هذه الزيادة ماذا؟ أي نفعين. وقد حصل له أي للمشتري في مقابل ذلك الزائد نفعون، بل في المقام أولى. لماذا؟ لأن المفروض أن المشتري لم يحصل له في مقابل هذه الزيادة التي دفعها ماذا؟ نفعون. هذا إذا كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع، يعني حال بيع الكتاب، كان الكتاب قيمته ماذا؟ 1000، وهو باعني 500. أما لو تجددت الزيادة بعد البيع فحكم الزيادة ماذا؟ حكم الثمرة. وقد قلنا فيما سبق بأنه إذا انتفع بها فإنه أخذت الأجرة منه، يرجع بها على من؟ يرجع بها على البائع الفضولي. أما لو تجددت الزيادة بعد البيع فحكم الزيادة حكم الثمرة، ف فيرجع يعني المشتري بها أي بتلك الزيادة أيضا كغيرها أي كغير الزيادة مما حصل له أي للمشتري في مقابلته. هذا ضمير ما مقابلته يعود على ما الموصولة نفع على الأقوال. لماذا؟ لغروره، لأنه مغرور، ودخوله يعني دخول المشتري على أن يكون تكون له تلك المنافع والثمرات تكون مع العوض أو بلا عوض. هذا الذي اشترى البيت ويسكن فيه يعني يريد يسكن فيه مع العوض أو بلا عوض، بلا عوض فلا نأخذ منه العوض، فوين كان انتفع ولكن هو كان مقدما على أن يستفيد من الدار ماذا؟ بلا عوضين. ومن غره بهذا؟ المشتري، على أن يكون ذلك له عيد المشتري بغير عوضين. أما يأتي والحمد لله رب العالمين.